بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الهبة. مسألة: كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها يعني يكافئ عليها. هدية أتتك بمئة ريال تثيب عليها، يعني تعطيه مثلا مئة أو هدية بمقدارها أو أكثر، وهكذا. نعم. ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه. وما ذاك إلا لما يرجو. نعم صح. وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه، بخلاف غيره من الأمراء، فإنه قد صح الحديث: إن هدايا العمال غلول، ولأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم. يعني معنى كل مؤلف أنه يسلم هو قائد الأمة، وأتى نهي هدايا العمال غلول، يعني الولاة إذا أهدي لهم شيء يعتبر غال، إلا أنه يسلم إذا أتت هدية يقبلها ويثيب عليها. فعلى كلام مصنف أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه محمد. نعم. مسألة: قال زكريا بن عدي: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال: زكريا أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قال: هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه، فلا أجر فيه ولا وزر، ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا تمن تستكثر. على أحد الأقوال. نعم. ولا تمن تستكثر. نعم. تطلب أكثر. نعم. رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع. إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز. ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن ولا تخرج ما عندك تستكثر المال، تريد المال أكثر، لكن أعطي يبذل. نعم. وهو أثر منقطع. إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف أيضا. وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم. مبهم. فيه مبهم. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.